السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خاطبه ربه قائلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد أرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وبين الله سبحانه وتعالى لنا أنه من أراد الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة ورضا الله سبحانه وتعالى فينبغي عليه أن يتأسى بالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إلا أن هناك أمورا لا يصح للمسلم أن يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنها تعد من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قد خص نبيه ببعض الأمور التي لا تكون لغيره، ولذلك حرص أهل العلم على أن يحصروا وعلى أن يجمعوا هذه الأمور حتى لا يفعل المسلم أمرا معتقدا أنه بذلك يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه بذلك يرضي الله، والحقيقة أنه قد أخطأ خطأ كبيرا، أو أن يبيح لنفسه أمرا يعتقد أنه مباح وهو في الحقيقة محرم عليه ولم يبح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان لزاما على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف على هذه الخصوصيات حتى لا يفعل ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يحلل لنفسه أمرا هو حرام عليه ولم يكن محللا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان لزاما على كل مسلم أن يعود إلى ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بخصوصيات النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وقد اجتهد أهل العلم في إحصاء ذلك فوجدوا أن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وما خصه الله به يربو عن 30 خصوصية، قسموها إلى أقسام 3: خصوصيات تتعلق بما أباحه الله له، فهي المباحات التي لم يبحها الله إلا لنبيه ومصطفاه، وخصوصيات تتعلق بما افترضه الله عليه فيكون فرضا عليه وليس فرضا علينا، وخصوصيات تتعلق بما حرم الله عليه فتكون هذه الأشياء محرمة عليه وليست محرمة علينا. وأكرر، ينبغي على كل مسلم أن يقف على هذه الأمور حتى لا يحرم على نفسه شيئا ليس بمحرم عليه وإنما حرم على النبي خاصة، وحتى لا يبيح لنفسه أمرا وهو محرم عليه ولم يبح إلا للنبي خاصة، وحتى لا يلزم نفسه بأمر لم يكن مفروضا إلا على النبي خاصة. ينبغي على المسلم أن يقف مع مثل هذه الأمور وقفة المتدبر الفاهم الواعي، والمقام لا يتسع لكي نتحدث عن كل هذه الأمور بتمامها، فتعال أيها الأخ الكريم لنقف على ما أباحه الله لنبيه فقط وليس مباحا لسائر الأمة. أقول والمقام أيضا لا يتسع لذكر كل هذا، وإنما سنقف مع شيء واحد نأخذه على سبيل المثال للحصر في مجال ما أباحه الله لنبيه فقط، ألا وهو النكاح عن طريق الهبة. ويسأل سائل: ماذا تعني بهذا القول؟ وأين نجد تخصيص ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكي تفهم الأمر جيدا أقول لك: الله سبحانه وتعالى أباح لنا الزواج بلفظه وشروطه. بلفظه أن يقول المتزوج للولي، أي لولي الفتاة: زوجني، فيقول له الولي: قد زوجتك. هذا هو اللفظ الذي نتزوج به. وكما أن للزواج لفظا فكذلك له شروطه وقيوده التي لا يصح إلا بها، والتي من أهمها الولي للمرأة أو للفتاة المتزوجة، فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح إلا بولي، وقال أبو هريرة: كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها بنفسها، فلا بد من وجود الولي حتى لا يغرر بالفتاة، وحتى لا تغش، وحتى لا يضحك عليها، وكذلك لا بد من الصداق، وهو الذي تأخذه المرأة عوضا عن البضع. وقد قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا هو الزواج الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لنا بد من الصداق، وهو الذي تأخذه المرأة عوضا عن البضع. وقد قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هذا هو الزواج الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لنا بلفظه وشروطه، يضاف إليها الإشهاد على هذا الزواج. بغير هذا لا يمكن أن يصح الزواج لي ولك بأي حال من الأحوال. جاء الله سبحانه وتعالى وأباح لنفسه النكاح بغير لفظه وبغير شروطه، فأباح له أن يتزوج المرأة بلفظ الهبة، أن تقول له: وهبتك نفسي. وهذا أكرر ليس إلا للنبي خاصة، أن تقول المرأة: وهبتك نفسي، ولا يكون لها ولي ولا تشترط صداقا. فإذا جاءت امرأة بغير ولي متنازلة عن صداقها وقالت لي أنا أو لك أنت: وهبتك نفسي، فعاشرتها أو عاشرتها أنا، أصبح هذا زنا. فلئن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له وقد جاءت بغير ولي: وهبتك نفسي ولم تشترط صداقا، وقبل النبي هذا، صار زواجا ونكاحا. صار زواجا ونكاح. أين نجد هذا الكلام؟ افتح سورة الأحزاب واقرأ الآية 50 من هذه السورة، واستمع ماذا قال فيها ربنا سبحانه وتعالى. يقول: يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، استمع، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية 50، الله سبحانه وتعالى يقول: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لمن؟ للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن قبل. هذا لمن؟ هذا للنبي ولأمته، أم له وحده؟ الله يقول: خالصة لك من دون المؤمنين. فنص جمهور أهل العلم على أن معنى خالصة لك من دون المؤمنين أن هذا لك وليس لغيرك من المؤمنين. ولذلك بعد نزول هذه الآية الكريمة بعض النساء تسابقنا إلى هذا الأمر، فكانت الواحدة منهن تقوم لتهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لترسل من ينوب عنها في ذلك. ولذلك أخرج البخاري في صحيحه أن أم المؤمنين عائشة قالت: كنت أغار من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت تغار منهن، لماذا؟ كما قلت تسابق بعض النساء في هذا الأمر أن تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ولي وبلا صبا. ولما لا، ولما نقول لا بد من الولي؟ الولي يحمي ابنته ويحمي المرأة من أن يغرر بها أو أن تخدع. هل من الممكن أن تكون امرأة تريد النبي نخاف عليها من أن يغرر بها أو أن تخدع؟ فالنبي لا يحتاج في تزويجه إلى ولي، إلى ولي. ومن لا يتمنى أن يزوج ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا كما قل بعض النساء تسابقن في هذا، ولكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نكاح واحدة منهن إلا واحدة. تعالى لنعرف هذا الأمر ولنزيده إيضاحا. البخاري يخرج في صحيحه حديثا أن امرأة قامت والنبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقالت له: يا رسول الله إني أهب لك نفسي، إني أهب لك نفسي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم أعرض عنها، فحدثته إن لم يكن به إليها حاجة فقد ملكتك أمري، أي كن ولي وزوجني. فقام رجل من الناس وقال: يا رسول الله زوجنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس لها شيئا. ذهب الرجل ثم عاد فقال: يا رسول الله لم أجد لها شيئا. فقال: التمس لها ولو خاتما من حديد. وانظر إلى الفرق ها هنا، هي قالت للنبي: وهبت لك نفسي، والرجل حينما أرادها ما قال للنبي: هبها لي، لأنه يعلم أن هذا الأمر ليس إلا للنبي وحده. فقال: زوجنيها، وهذا هو اللفظ الذي يجوز لي ولك. والنبي أراد لها الصداق، مع أنها لما قامت وقالت وهبت لك نفسي ما اشترطت صداقا، أما نحن فيشترط علينا الصداق. ولذلك قال له: التمس لها شيئا. فلما لم يجد قال: التمس ولو خاتما من حديد. ذهب الرجل ثم جاء وقال: لم أجد خاتما من حديد، وليس لي إلا إزاري هذا. الإزار هو الذي يغطي منتصف الجسد من السرة إلى الكعبين. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أعطيتها إزارك جلست بلا إزار. لا يجوز هذا، سبحان الله، سبحان الله. ثم قال له: أمعك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. فقال: علمها ما معك من القرآن فهو صداقها، فهو صداقها. ولذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين حرص على أن يذكر هذا الأمر لابنته، فذهب إلى بيته كما أخرج البخاري في صحيحه ليقول لابنته: أرأيت هذه التي قامت ووهبت نفسها للنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ فقالت ابنة أنس: ما أقل حياءها، ما أقل حياءها. فغضب أنس وقال: لا، بل هي أفضل منك. عارضت نفسها على رسول الله، سبحان الله، عارضت نفسها على رسول الله، كأن أنس يقول: يا ليتك أنت التي فعلت هذا، هي أفضل منك، هي أفضل منك. هذه امرأة بعد نزول هذه الآية حرصت على أن تكون من اللائي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرى ترسل أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعرض عليه الأمر، وقد استحت أن تعرضه هي بنفسها. وهذه رواية صحيحة أخرجها البخاري في الأدب المفرد وأخرجها أحمد في مسنده. دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، ابنتي. وأخذت تذكر من حسنها وجمالها وأدبها، تقول له: أتربك بها وأهبها لك، أتربك بها وأهبها لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد قبلتها. فلما رأت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت أن تزيد في الإطراء والمدح لابنتها، فقالت له: يا رسول الله، وهي لم تصدع قط، لم تمرض وليست من اللائي تسارع إليهن الأمراض. فقالت: وهي لم تصدع قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قومي، لا حاجة لي في ابنتك. ذلك لأن النبي علمنا أن الذي يحرم المرض فقد حرم مغفرة الله، لأن هناك ذنوبا لا يكفرها إلا المرض، لا يكفرها إلا المرض. وليس هذا حديث الآن، ولكن ما أريد أن أقوله أن هناك من تصارعن في أن يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حديث في البخاري استند إليه أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نكح إلا واحدة من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض يرى أنها هي التي جاء ذكرها في صحيح البخاري وأعرض النبي عنها، وعلى هذا النبي لم يتزوج امرأة عرضت نفسها أو وهبت نفسها له قط، لأنه لم يرغب في ذلك، والله علق الأمر على رغبته. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه المرأة التي وقع خلاف أن النبي نكحها أو لم ينكحها بالهبة هي خولة بنت حكيم، كما حدثت بذلك أم المؤمنين عائشة، وكما أخرج ذلك البخاري تعليقا ووصله ابن أبي حاتم وغيره. أم المؤمنين عائشة تقول: التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هي خولة بنت حكيم. وخولة بنت حكيم هذه كانت متزوجة بصحابي مهاجري جليل، هو عثمان ابن مضعون. عثمان بن مضعون كان من المهاجرين، وكان من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد له أم العلاء بذلك. تقول: لما جاء المهاجرون إلى المدينة طار إلينا سهم عثمان بن مضعون. النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلف الناس في سكن المهاجرين أقرع بينهم، فطار سهم وقرعة عثمان بن مضعون إلى بيت أم العلاء هذه، فتقول: ما رأينا منه إلا خيرا، وما علمنا عنه إلا خيرا، كان صواما قواما. هذه شهادة له. لذلك لما مات عثمان ابن مضعون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودخل بيت أم العلاء قالت أم العلاء والله إن شهادتي لك ويتشهد العثمان أنك قد أكرمك الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال من هذه المتألية على الله؟ تقول أكرمك الله، هل هي اطلعت الغيب؟ هل أخبرها الله بذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله وإني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وإني لأرجو له الخير. ولذلك كان من الجهل أن نقول المرحوم والمغفور له، فهذا تألي على الله، وإنما نسأل للجميع ونرجو للجميع المغفرة والرحمة من المسلمين، أما من كان من غير المسلمين فليذهب إلى الجحيم كما نص الله سبحانه وتعالى. فعثمان بن مضعون هذا كان من خير الصحابة، وكان متزوجا بخولة بنت حكيم هذه، وأم المؤمنين عائشة دخلت عليها فرأتها في هيئة بذة، بمعنى أنها لا تهتم بنفسها ولا بملبسها ولا بمظهرها ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فسألتها، فكانت خولة بنت حكيم هذه امرأة صالحة تقية تحفظ لسانها وتصون عرض زوجها حتى من القول، حتى من القول. كثيرات الآن من بناتكم ومن النساء إذا ما سألتها عن زوجها سرعان ما تفتح لك كشكولا من الفذاءة والتطاول والنايل من شخص الزوج قصر في كذا وفعل كذا، وهذه قلة في الدين وقلة في الحياء والتربية. فهذه خاولة بنت حكيم، هذه المرأة التي تربت على مائدة الإسلام، لما رأتها أم المؤمنين عائشة في هيئة بذة فسألتها لماذا أنت في هذه الهيئة؟ ما قالت لها عثمان رجل لا يبالي بنا ولا يهتم ببيته، لا سامحه الله، لا كذا لا كذا، وإنما ذكرت تقصيره بما يشير إلى مكشف. فقالت لها بارك الله في عثمان يصوم النهار ويقوم الليل. انظر إلى العبارة، يصوم النهار ويقوم الليل، معنى هذا أنه قد ضيع لها حقها. رجل يصوم بالنهار ويقوم بالليل فهذا يعني أن حقها قد ضاع، فلمن تتزين؟ ولكنها ما أرادت أن تعبر هذا التعبير، وإنما ذكرت تعبيرا يمدحه لا ينال منه، يصوم النهار ويقوم الليل، لأن أم المؤمنين عائشة قد فهمت ما وراء هذا التعبير وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذكر له هذا الأمر، فأرسل في طلبه وقال له يا عثمان إن لبدنك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما توفي عثمان بن مضعون خولة بنت حكيم لما انقضت عدتها وكانت مع هذا التقي الورع أرادت أن تستبدله بخير منه، فوهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى بعض أهل العلم أنه قد نكحها بهذه الهبة، وهي المرأة الوحيدة التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة. ولذلك تجد أنها حينما يذكر أهل العلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكر في عداد الزوجات، لا تذكر في عداد الزوجات، أولا للخلاف الوارد في هذا، ثانيا لأنها ما نكحت عن طريق الزواج وإنما نكحت عن طريق الهبة. أكرر، وهذا أمر ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. أسأل الله لي ولكم مزيدا من العلم والفقه، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن الأمر الذي تحدثنا عنه وفيه وهو إباحة الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمفهوم الذي رأيناه وسمعناه أمر نحتاج إليه كثيرا في واقعنا هذا. للأسف الشديد بناتنا فلذات أكبادنا اللائي ننفق عليهن ونربيهن، نرسل بهن إلى المدارس والجامعات، والتي سمتها الدولة دور التربية والتعليم، وأنا أصر على أنها دور الهدم والتدمير، أصر على أن أسميها بالأوكار التي تنتهك فيها الأعراض وتفعل فيها المحرمات ويكون فيها الاختلاط والعري. للأسف الشديد انتشرت ظاهرة في هذه الأيام، وهذه ثمرة طبيعية لهذا التسيب في المدارس والجامعات، هذه ثمرة طبيعية لهذا الاختلاط الذي أباحوه باسم التعليم وهو تدمير، كثر في هذه الأيام أن نسمع عن فتيات الجامعات اللائي أصبحت الواحدة منهن حاملا وفوجئ أهلها بذلك وتسأل عن أسباب هذا الحمل، ويرسلون إلينا، والله وبالأمس القريب دعيت إلى ندوة في مدرسة بنات لهذا السبب يرسلون إلينا. أدركونا ماذا يحدث؟ هناك من البنات من أسلمت نفسها لشاب تحت اسم الحب دون قيد أو شرط، هناك من البنات من فتنت بالمدرس وسلمت نفسها له تحت رخصة الدروس الخصوصية وأنه يعلمها ويوجهها، هناك من البنات من أبرمت عقدا عرفيا، هناك من البنات من وهبت نفسها لشاب. وكانت الطامة الكبرى حينما جاءني أب يبكي أن ابنته في كلية الآداب وهي لا آداب، اكتشف أنها حامل. لماذا؟ جلس معها أحد الشياطين أولئك الذين ذهبوا للجامعات باسم التعليم، وبدأ يكلمها عن الحب والغرام وأنه يجوز لها أن تهب نفسها له، وفي القرآن ما ينص على هذا. وقرأت الجاهلة دون أن تعود، حتى ولو عادت فالأب جاهل والأم أجهل، واستنادا إلى القرآن كما تقول وهبت نفسها له ففعل بها ما فعل ثم تنصل منها. أسأل إذا كانت وزارة التربية والتعليم بلا تربية وبلا تعليم وبهذا التسيب وهذه الفوضى وهذه الإباحية، تمنع المنتقبة الشريفة العفيفة من دخول الجامعة والعارية تفتح لها الأبواب، مرحبا بالاختلاط، والويل لمن دعا ونادى بعدم الاختلاط، مرحبا بالابتذال والهرج والمر، والويل كل الويل لمن نادى بغير هذا أو قال بغير هذا. هذه الأوكار وما يحدث فيها إذا كان التعليم قد أباح هذا والوزارة قد أباحت هذا، أسأل فأين الآباء والأمهات؟ هل جلست مع ابنتك لتعلمها متى يصح الزواج ومتى لا يصح، لمن تكون الهبة ولمن لا تكون؟ هل علمتها أن هذا أمر كان يخص النبي وحده؟ هل علمتها أنه لا نكاح إلا بولي؟ هل عصمنا البنات وعلمنا البنات هذا إذا كانت الوزارة قد أبت إلا أن يجلس الشياطين مع بناتنا في مكان واحد وفي وقت واحد؟ المسؤولية الآن جسيمة وهي ملقاة على عاتق الآباء والأمهات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلو أن الآباء يفهمون هذا الأمر ويحدثون البنات بدلا من أن تدعها تتابع الفيلم والمسرحية، ويأتي الأب الجردل ولا تسمية له عندي إلا هذه ليحمل شريطا لناعق لحمار لابنته، بدلا من أن تحمل لها هذا الشريط خذ لها شريط علم تتعلم منه ما تحفظ به عرضها ودينها. ودينها مسؤولياتكم خطيرة، والأمر بدأ يزداد سوءا، وآن لنا أن نستيقظ وأن نفيق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا الوقاية من الشياطين، وأن يجعلنا خير آباء لأبنائنا. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.